يعرف يقول انا هل عرفت اين الشيء، اين فقدته، من الذي اخذه. من اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه 40 يوما. في الحديث الاخر وكلاهما صحيح، من اتى عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ايش الفرق بين الحديثين؟ الاول من اتى عرافا صح شباب قاعدين، لو في واحد يطلع الاشياء خلنا نروح نشوف، ما هو قضيه انه مصدق ولا مكذب، بس نروح نشوف نجلس معاه. اعطاه جمهور يشوفه، واحد اخر يقول والله شفت فلان راح، يروح وهذاك راح بنيه انه يشوف، لكن الثاني راح بنيه ان يعتقد وان يصدق ما يشوف. مثلا الذي راح مجرد ان ذهب لم تقبل له صلاه 40 يوما، لكن راح بعدين صدق بما يقول فهذا كفر بما انزل على محمد، ليس مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ايش معنى الحديث؟ كيف نفهم الحديث هذا؟ واضح فهمه جدا. ماذا انزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، هذا من كلام الله عز وجل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، هذا مما انزل عليه. وهو صلى الله عليه وسلم قال كما ذكر الله عز وجل في القران ولا اعلم الغيب، ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن العلم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، هذه من أجلى وأوضح العقائد التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها، أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ومن اعتقد خلاف ذلك فقد كفر، ومن ادعى أنه يعلم شيئا من علم الغيب فهو أحد رؤوس الطواغيت. تعرفون كم رؤوس الطواغيت؟ 5. أحد الخمسة من ادعى شيئا من علم الغيب، يقول لك أنا أعلم الغيب، أنا أطلع على الغيب. إذن الحكم معروف إن شاء الله عندكم، لكن بقي في ذهنكم شيء مشكل، هو طيب كيف جاب الشنطة؟ كيف جاب الذهب؟ لأننا عرفنا أنه هذا يعني كبر الذهاب إليه يحفظ الصلاة، لا تقوى الصلاة 40 يوم وتصديقه كفر. طيب ما كيف جاب الشيء الضايع؟ نعم هذا هو السؤال، والإجابة عليه ليست بمشكلة لو أننا فهمنا واستوعبنا ما معنى أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وما معنى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد ليرى هل هم صادقون في هذا الاعتقاد أم لا. كل الناس اي واحد من الرازق اخي رازق الله ما شاء الله، يمكن ما في مسلم يناقش هذه الكلمه رازق الله، لكن اختبره امتحنه في شيء معين يقول لك لا والله ما اقدر ما استطيع اترك شغلي اترك البنك بعدين فين اكل اولادي، يقول رازق الله. اذا لما جاء الامتحان رفض سقط في الامتحان، هنا يأتينا الامتحان، نحن كلنا نقول بني على من غير الله الله، كل واحد حتى هذا الكاهن يقول بني على من غير أخي الله ما يعلم إلا الله. أيوة. لكن كيف يبان هل نحن مؤمنون حقا أنه لا يعلم الغيب إلا الله وإلا فيه غيره؟ هناك امتحان، هناك ابتلاء، ومن ذلك الابتلاء ومن ذلك الفتنة التي جعلها الله سبحانه وتعالى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح حديث الشهاب أنه ينزل يقعد الشياطين الهم يقعدون يلتقون السمع من السماء فينزل عليهم الشهاب الثاقب فيدركه الشهاب، وقد لا يدركه الشهاب إلا بعد يكون قد ألقى كلمة إلى وليه من الإنس، فيأخذ الولي هذه الكلمة ويضع معها 100 كذبة ويبثها بالناس فيصدقونه. فإذا جاء المنكرون جاء المجادلون قالوا هذا ما يعلم، هذا كذاب، قال لي يصير لك كذا كذا، قال لي انت ما تنجب يعني اولاد، قال لي ما راح تزوج فلانه زوجتها، كل شيء قال الثاني، حتى انا قال لي كذا وطلع كذاب. قال الثالث جاء واحد قال بس انا قال لي ذاك اليوم الشيطان ينسيهم ذيك كلها 100 كذبه ينسيهم يا الشيطان، يمسك ذيك اللي وقعت. قال لي ايوه شفت بس ذاك اليوم قال كذا صح خلاص، فينسوا هذا الشيء بينهم يخليهم ينسوا ما كذب فيه، وما يفتكروا ذيك التي وقعت وهي فتنه وهي ابتلاء. هذا الرجل انا اقول انه اذا حصل ان انسانا من هؤلاء الا بلغ اخبر الشرطه عن ضياع المال ثم وجده عند هذا الكاهن، فانا اقول عليه ان يمسك هذا الكاهن ويقيم عليه دعوه في الشرطه، ويسجل القضيه عن الشرطه انه ضاع مني تمره او ذهب، والان هذه التمره جات فين لقيتها؟ في بيت فلان، تعال يا فلان. هنا تطير الجن كلها، تطير الشياطين تماما. تعال من اين جاءت الشنطه؟ هذا هو السؤال. حينئذ سيعرف اذا وضع في الزنزانه يوم يومين ثلاثه ايام، سيكتب لك الاعتراف يخبرك كيف سرق الشنطه. ما في هو الذي سرقها. كيف؟ عن طريق احد اوليائه من الجن، احد اوليائه من الانس، ما يهم، لكن هو يريد ان يتخذ من شنطتك هذه ذريعه، لانك انت رايح تقول للناس ما شاء الله رجعت فلوسك، وكيف رجعت؟ رحت الزاد. اذا خلاص هذه ما رحت الزاد، اذا انتهيت. اذا ما دام في واحد يطلع الاشياء هذه، ليش الشرطه الجنائيه في العالم كله تتبع المجرمين؟ ليش اداره المخدرات تجيب اجهزه وطائرات واستكشاف وكلاب وكل شيء للشمس، وتجيب واحد من هذول يحطه في المطار يريحنا من كل الشغله هذه؟ يقول هذه فيها حشيش وهذه ما فيها حشيش، يرتاح، ما في داعي يجيب كلاب ويجيب هذا. وفي عندنا هؤلاء الذين هم كلاب حقيقه، لانهم ياكلون اموال الناس وياكلونها من السحت، ما في داعي لاي شيء. يا اخي في قضايا اهم من كذا، تعال الان الجهاد قائم في افغانستان والامور زي ما انت شايف، جيب لنا خطط الروس كيف يخططوا، اخبرنا بين مخازن الالغام حتى نفجرها، يعني دلنا على حاجة. يعني ما تصارتك ما تجي إلا لشنطة واحد ضعيف طلع عليه، ما تحطها مع الكفار، ما تحطها مع، لو فكرنا بهذا النظر نجد أن هذا كلام شاذ وهزيل ولا يصمد أمام النظر الشريف وأمام الاعتقاد الصحيح أبدا. فهو يطلق عليه أحد أوليائه من الإنس أو من الجن ويجيب هذا من أجل أن ينقض من هذا الإنسان فخر وشرك زي الطعم، يوضع في الفخذ يدفن الفخذ، يوضع الطعم يجي اي طائر ينظر ينفد، فيقوم هذا يقول للناس الحمد لله رجعت الشنطه، الحمد لله الحمد لله. بعدين كيف رجعت؟ عن طريق فلان، الجيران والاعمام والاخوان والزملاء اللي يقولوا والله متاسفين وابشر، اللي قالوا ندور، اللي قالوا نتوسط لك عند الشرطه تبحث مضبوط، اللي قال كذا، كلهم يصلنا الخبر، يجيهم الخبر ثاني مره الشنطه طلعها الولي فلان. اذا خلص كل هذول اعتقدوا بالولي، فيكون عشان حتى لو اعطاه بلاش، حتى لو ما اعطاه فلوس يكفي انه يعمل له دعايه كبيره والدخل رايح يجيه والبنوك رايحين. ولهذا قلت لكم هؤلاء الناس دائما متخفين، دائما ليش ما يظهروا؟ طيب ما دام عندهم شيء ليش ما يظهر؟ ايش المانع اللي يظهر؟ المانع اللي يستاجر في افخم شقه في افضل موقع في البلد ويحط لوحة كبيرة من ضيع شيء يجي، إيش المانع ما دام شيء على برهان؟ مين يمنع؟ خلاص وتروح الناس تدورونه، عارف إنه كذاب، كذاب سارق يسرق في النهار والظلام، عارف إنه هذا، ويعرف إنه لص، ولا ليس تلصق هذا على أموال الناس فقط، بل والله إن اللص الذي يتحين الظلام ويقفز من فوق الأسوار أو ينهب من الجيوب أنه أخف شراً وإثما وبلاء من هذا الذي يتلطف بهذه الحيل، لأنها كفر، لأن هذا كفر وردة، فيؤدي إلى أن يكفر الناس وأن يرتدوا وأن يكذبوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله من أجل أن يصدقوه. لماذا هذا إن كان يعلم الشنطة ويجيب الفلوس، لماذا لا يعلم أن الشرطة أو الهيئة تقبض عليه؟ ما يكاد يمر أسبوع بالذات في جدة ما شاء الله إلا تمسك الهيئة واحد، هذا أسبوع أسبوعين، لو فك في كل شهر يمسكوا واحد، المدام تدري عن فلوس الناس اللي ضاعت، ليش ما تدري للشرطة غير أو الهيئة بتداعم بيتك وينسكوه والحريم عنده والرقى والتعاوير والاستخفافات عنده وكتب السحر عنده، فكان لو يدري أو يعلم فكان يرمي الكتب يبعدها يطلع الحليب عشان لو جلبا ما عندي شيء أنا قاعد بيتنا بالحلال مسكين، لكن يداهمون ويمسكون الأشياء كلها موجودة. أين علم الغيب؟ أين الولاية؟ وهو أحوج الإنسان الذي عنده نفع أحوج في نفسه، وأولى الناس أن ينفعهم أو يدفع عنهم نفسه. لكن لا، ونحن لو جبنا حرامي شاطر مضبوط حقيقة وترج عليه خمسة والله ما يقدر يرجعها، يروح هو إلى الشرطة يقول ضاع لي خمسة. هذا رجل نفسه لو سلط الله عليه حرامي مضبوط فعلا والله لا يدري من هو أبدا، لكن لأنه تسلط على الضعفاء والحمقى من باب الجهل، وما أكثر ما تسلط علينا الشيطان. كيف يجي ناس من باب الجهل، يجي ناس من باب الشهوة، يجي ناس من باب حب الترقى، يجي ناس من باب الشهرة، يعني حبائل يرسمها الشيطان لكل واحد. فنسأل الله يعيذنا وإياكم من حبائله. هذا ما استخلق كما ذكر الأخ والبيضة وأمثال ذلك، هو يعمل هذه الأمور يعملها للشياطين، والشياطين يوحون إليه وينقون إليه، إما عن طريق أنهم هم مباشرة يسرقون الشيء فيأتون به إليه ويستطيعون ذلك، وإما أن يكون لهؤلاء له أولياؤهم لبسوسون إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فقد يرون إنسانا وهو يعمل أي عمل والآخر لا يراه، يجي واحد يقول له أخذها واحد صفة كذا وكذا وكذا، يصادف إنه أحد أوليائه في ذاك الوقت كان في ذلك البنك في ذاك البيت وشاف اللص لما أخذ وقال إنه عليه كذا غطرة وجهه كذا عنده كذا، ما هو غير بعضهم في الدول التي الأمور فيها مكشوفة، بعضهم تدخل حتى أنت ما تتكلم تدخل عنده يقول أنا عارف أنت اسمك فلان ابن فلان من بلد كذا واسمك كذا وشغلك كذا وظيفتك كذا، الواحد يستأثر خلاص. لكن أسئلة بعدين ثانية كذا أنت أو أمور خاصة لا يمكن يجيب عليها، لكن الاسم والشهادة كيف؟ لأنه ممكن عن طريق أولياء من الجن الذين موجودين هنا الذين تبسوكين عن طريق التعاون فيما بينهم. إذا وجدت وسيلة محسوسة ما في غير، كما لو أنا قاعد هنا جاء واحد من أمريكا، صحيح هو جاء من أمريكا اليوم بس أنا اتصلت بالتليفون في أمريكا قالوا في واحد جاي في الطيارة يعمل بشركة كذا واسمه كذا وكذا بما في الجواز مثلا، سويت نفسي اني خاطر عليه وما يدري، لكن انا اتصلت ما هي غير. فهؤلاء ايضا لهم اتصال، لكن اتصالهم بحسب عالمهم، عالم مجهول لنا لا نعلمه، لكن فيه اشياء عادية في هذا العالم الغيبي عالم الجن، فيه اشياء عادية جدا. من ذلك ان بعضهم يطير في السحاب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يطيرون يقطعون المسافات، بعضهم يصل الى أجواء الفضاء التي تعجز عنها مثلا المراكب الفضائية وغير ذلك. إذن هؤلاء لديهم عالم آخر، لديهم وسائل غير وسائلنا، فهم يوصون إلى أوليائهم الذين يسجدون لهم ويتعبدون لهم، وهذا شيء معروف ومشهور. وأكثر من واحد منهم أخ قابلني قبل أيام قال لي إنه يعني يمكن بعضهم الآن كان معي لما قال لي هذا الكلام نذكره حتى يعني تبين القضية، يقول إن الشيطان يأتيه، والحمد لله لو عرف أنه شيطان يأتيه ويقول له اسجد لي، هو بين اليقظة والنوم يرى شيء قدامه يقول اسجد لي والعياذ بالله، أو خذ المصحف وقول عليه عافانا الله وإياكم والعياذ بالله من ذلك، وأنا خليك تعلم كذا وتطلع على كذا وتعرف، ويعده بوعود يعده بأمانه في أحلام. هذا الحمد لله أنه ثابت الحمد لله رغم اضطراب سنه وقوي ايمان، نسال الله يثبته واياكم جميعا ونحن. فيعني قال لا انا لا افعل هذا الشيء ولا يمكن افعله، والحمد لله يقاوم هذا وياتيه مرات ويقاومه. هذا الشيطان لو جاء الى انسان ضعيف ايمان بس ما تبغى الا سجود بسيطه، هذا بيصير عنده هذا الشهره اسجد وخلاص، تنتهي الأمر. قد أخبرناكم القصة اللي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله وغيره، أن واحد من يدعي الولاية كان مقيما في بغداد، فكان يقيم في بغداد إلى يوم التروية، فإذا كان يوم عرفة حج مع الناس. كيف هذا؟ قالوا هذا الإمام هذا خطب من أصحاب الخطوة، يقولون الصوفية يقولون الأرض خطوة لأولياء الله، كل الأرض خطوة، اللي جنبه تبقى أكثر من 30 ساعة عشان ترفع عليها، خطوة عند أولياء الله. فالشيخ هذا خرط هذا منه، وشهدوا ناس كثير أن نشوفه يوم التروية يوم 8 الحجة في بغداد، ونشوفه يوم عرفة في عرفة، ناس في عرفة شهدوا ناس في بغداد شهدوا. كيف عرفة؟ لما جاء يموت هذا الشيخ الحكم قال لولده أنا بأموت، أوصيك بالشيء اللي أنت اللي أنا يعني ينقلني من هذا الشيء. وقال نقله ذكر معين من أذكار هذه، مثل يقول الأخ شخبطة وكتب أذكار معينة أدعية استغاثات بالجن، لكن قد تكون باللغة السريانية. السريانية مذهب أدبي باللسان السرياني بالنون، فقد تكون بالعبرية مثلا استغاثات ودعوات. اليوم قال له الطريقة، إذا قلتها يأتيك مثل الجمل تركب عليه ويوصلك إلى عرفة، وإن أمرك بشيء تفعل وهو يوصلك إلى عرفة ويرجع. قال طيب الولد، فجاء لما جاء الحج أعلنوا أن الخرقة ورثها الإبن، يعني يورثون الخرقة ومشيخة الطريقة غالب الصوفية يحدثون أن يورثوها بين أئمة لابن عقل أئمة الرافضة، يعني الإمام يورث الإمام لابنه وهكذا ما ينقلها غالبا. المهم أنه الشيخ القطب الجديد صار إيش الولد هذا، فقرأ هذا الدعاء أو استخدم هذا الوسيلة، فجاءه مثل البعير فركب عليه فطار به في الفضاء. فلما كان في وسط صحراء جزيرة العرب بين بغداد ومكة، نزل البعير نزل ونزل، قال اسجد لي. كيف اسجد لك؟ قال اسجد لي. قال اعوذ بالله ان اسجد لغير الله. قال عز ايمان فطرة طيبة. قال اعوذ بالله ان اسجد لغير الله. قال اسجد لأبا. قال انما كنت انقل اباك، لانه كان يفعل هذا معي العياذ بالله. فقال اذا كان ابوه يفعل هذا فهو تابع، واما انا والله لا اسجد لغير الله. فايش ثوابه؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا ما يقدر يسوي شيء. قال اتركك في هذا المكان وامشي. قال اتركك بس فتركه، فبقي حتى كاد ان يهلك من العطش، وجاءوا ناس من البدو فاخذوه. ثم عاد الى بغداد، الناس قالوا اتلاك يوم التروية في بغداد فعلا، لكن ما حصلناك يوم عرفة في عرفة، لين رحت؟ قال رحت فين؟ قال ابوه كافر وفعل كذا وكذا وحصل معي كذا وكذا وتاب من هذه الافعال جميعا. وغير ذلك يعني اشياء تقع مثل هذا. الله تعالى اعطاهم تمكن، اعطاهم سلطة، اعطاهم شيء غير عالمنا نحن، كما انه مكن لنا سبحانه وتعالى بوسائل اخرى ان نستخدم وسائل فنقطع المسافات او نتخاطب من بعيد او اي شيء، فايضا لهم عالمهم الخاص يستخدمون هذه الوسائل فيطلعون على امور واقعه ومشهوده ومعروفه فيخبرون بها. فمن لا يعرف من لا يعلم بطريقتهم يظن ان هذا من عند غيره، وانهم بسبب ولايتهم لله اطلعوا على ذلك. ونحن ايضا عندنا قاعده نذكر اخواننا دائما بها، حط هذه القاعده في ذهنك، مهما لبثوا عليك الاولياء ولا ما اولياء الكلام هذا دائما كثير دائما نسال عنه، حط القاعده في ذهنك وترتاح، انظر واسال نفسك واسال اي واحد، هل الاولياء افضل ام الانبياء؟ الاول سؤال، من الافضل؟ لو واحد قال الاولياء ايش حكمه؟ كافر قطعا، لا شك في ذلك. أفضل خلق الله هم الله أعلم حيث يجعل الرسالة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه وتعالى. ثم درجة ثانية، أيهما أفضل؟ أي ولي يطلع في القرون المتأخرة أم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في هذا النقاش برضه ما يمكن أحد يناقش فيها أن خير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأولياء هم العشرة المشهورون في الجنة ثم من بعدهم حسب درجتهم في الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين هذه الأخبار وأين هذه الأمور من الأنبياء وأين هي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ هل علم الغيب صلى الله عليه وسلم؟ هل يعلم الغيب؟ إن أطلعه الله على شيء وإلا انتظر. اتهمه المجرمون المنافقون في أعز ما يمكن لأي إنسان أن يتهم به، الذي ليس بعده إلا الموت والفقر والعرض. واتهموا من؟ الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين عائشة، اتهم بعرضها وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية لا الواحد منا نحن على ما في ما يستطيع أن يتحمل. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف أصحابه؟ ويمر الوقت وتمضي الأيام والأمر والموضوع على أشد ما يمكن في حالة من الألم ومن الضيق ومن الكرب لا يعلمها إلا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ويسأل عائشة، ويا عائشة إن كنت فعلت، ويسأل الناس عنها ومحتار صلى الله عليه وسلم في ضيق في غم في كرب، حتى أنزل الله تبارك وتعالى براءتها إلى السماء. لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم ما يحتاج، أنا أدري إيش اللي صار وما صار شيء مثلا انتهى الموضوع. وكم وكم في القصة، كم وكم سبعون في الحديث الصحيح السابق، سبعون من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء الذين بلغوا من العلم وبلغوا من القراءة ومن السابقة في الإسلام ما يغبطهم عليه بقية الصحابة. جاء قوم من جهة غطفاء وقالوا يا رسول الله نحن آمنا بك وأسلمنا، أبعث معنا من يعلمنا الدين. فبرح النبي صلى الله عليه وسلم قبائل عظيمة جدا تدخل في الإسلام العظيم، فأرسل 70 من القراء من خيار الصحابة ليعلمهم. فلما أن ذهبوا إلى ديارهم غدروا بهم وقتلوهم. طيب لو كان يعلم الغيب كان يقال عنه والعياذ بالله كما في الأرض الحاضر العسكري الخيانة العظمى، لأنك تدري أن العدو سيقتل أفرادك وتبعث بهم إلى لغم، تبعث بهم إلى كمين بالعدو وأنت تعلم، خيانة عظمى يحاكم عليها الإنسان ويعدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم ولا يدري، أرسلهم لعلهم يهتدوا لعلهم يسلموا، وإذا بالخبر يأتي أنهم قد قتلوهم. وغير ذلك لا قضايا لا حصر لها من سيرته صلى الله عليه وسلم. يا إخوان نحن نطيل في مثل هذه القضايا ونعيد ونكرر لأنها كما ترون تتكرر وتكرر، وهذا دليل على أن مجتمعنا في حالة يرثى لها من الجهل بدهيات عقيدته وبدهيات دينه. والعبء عليكم يا إخوان، العبء والمسؤولية على طلبة العلم، على الخطباء، على المدرسين في المساجد وفي المدارس وغيرها، أن يبصروا الناس بهذه الأمور وأن يجلوا عنهم هذه الغياهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. الأخ يقول مهم جدا تابع لقضية الكهنة والعرافين، بعضهم يخدع الناس بالقرآن وتلاوته أمام هذا الرجل، فهذا خداع منهم مثل ما ذكر الله عنه في القرآن وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ يعني ينبهنا إلى أنه بعضهم تدخل عليه حط يقرأ القرآن ومصحف جنبه، هذا العبادة، هذا الخشوع الكاذب، لأنه هذا الفخر إذا لم يكن الفخر زي ما قلت لو وراك الحديد لما ما حد يوقع في الفخر، لكن يجيب طعام لذيذ يجيب أي منظر طيب ويسويه من بعيد توقع، حتى توقع يتظاهر بالتقوى يتظاهر بالزهد في تلاوة القرآن. يمكن يقول لك أنا صائم اليوم، يجيب لك شاي، تبغى تشرب شاي، أنا اليوم صائم. ما في داعي يقول لك أنه صائم، لكن عشان يبرهن لك إني ولي وإني طيب. زي ما قال بعضهم، حدثنا أحد الأخوان عن بعض منهم، يقول كان يتكلم مرة عن الصوفية وعن يعني ما تفعله. فواحد منهم يقول شيخ كبير، يعني يقول أنا إذا رحت أطوف عند البيت والله العظيم قاعد يحلف إني أتضايق لما أشوف النساء متدرجات. هذا حقيقة شيء يضايق الإنسان. فيقول يعني سبحان الله، إيش داعي الواحد يأكد هذا القضية؟ هذا واحد لا، لكن يبغى يقول له ليش أن ما نتهم به لهم الصوفية أنهم يخلون بالنساء أو بالوردان ولا يفعلون. يعني أنا أتضايق جدا في الطواف، يعني معناه في بيتي لا يمكن يحصل اختراق. يقول أنا منفجر ليش يكرر هذه القضية علي ويحلف الأيمان؟ هؤلاء هكذا يتظاهرون دائما، عافانا الله وإياكم، يخدعوا الناس. برضه القضية اللي جعلها ولا بلاش، يقول أخ هل نتعالج عند الفقهاء من بعض الأمراض كفقد الشعور مثلا؟ فقد الشعور اللي هو يعني الغيبوبة مثلا، فقد الشعور ولا تفقد الشعر؟ هؤلاء اللي يسمون الفقهاء أو الأولياء، إن كان معالج بالأعشاب فقط لما يسمونه الحكمة أو الطب اليوناني فقط أعشاب، طيب هذا يسمى حكيم أو طبيب أو عطار، هذا ما فيه شيء، يعني أشياء مادية. أما كان يقول لك من القرآن يروح يخطب لك يكتب أدعية وأشياء ومعها آية الكرسي يقول لك شوف هذا من القرآن، آية الكرسي من القرآن لكن الشقابيط هذيك ما هي من القرآن، هذا لا تنخدع به جزاك الله خير. هؤلاء يخدعون ويكذبون على الناس. يقول الأخ الذي يكتب فقط قرآن ويقول له بالله ويشربه، يعني إيش الحجر حقه؟ إذا كان غريب ليس القرآن، أنا جدي أكتب آية الكرسي وما بالله ويشربه، ليس أروح عنده يكتب لي آية الكرسي؟ إيش فيها؟ لكن هو ليس فقط هذا، يريدون شيء آخر. وإن هذه نفس الكتابة في إناء قرنت عن بعض السلف بعض العلماء، لكن الأولى أن نجتنبها حتما لمادة الابتداع. إنما القضية ما جريت إننا ما نوع عندنا نكتب الآيات القرآن بين أيدينا والكتب كثيرون، هل يقبل مني أن أكتبها أنا بنفسي؟ تعال عندي وأكتب لك آية الكرسي واحدة في الصباح يشربها تقول قل هو الله واحدة في الصباح وتقول آية الكرسي في الليل قبل النوم. ليش عندك وليش في الصباح وليش قبل النوم وليش؟ هذا هو الذي يدل على أن الأمر فيه شيء آخر، ليس مجرد أنهم أطباء. نفس الشيء، أخ يقول رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، يكتب أفضل بالإنجليزي. ما في غريب، ما هو غريب في هذا، يعني الذين يتكلموا بالعربي شياطين هؤلاء زي ما قلنا عندهم وسائل. فهو يكتب لكن الكاتب الفاعل غيره. كل هذا من السجن، يعني لا مهما تكتبون ومهما تقرؤون فالدجل لا يتناهى. ما معنى الذي لا جوف له؟ اي الذي ليس داخله فراغ، ليس داخله فراغ. بعض العلماء قال في قوله تعالى الله الصمد، قال الصمد الذي لا جوف له. وبعضهم قال، هذا سألتم عنه في المرة الماضية، بعضهم قال الذي يصمد تصمد له الخلائق في دعائهم، وكلاهما معنى صحيح، خلائق يصمدون إليه في الدعاء ويصلونه وحده ولا جوف له، ما دام قال السلف هذا المقصود أنه ليس كسائر المخلوقات. شيء عجيب يعني بعض الأسئلة حسن الله العفو العافية. يعني إنسان فعل الفاحشة لبعض محارمه الله عافينا وإياه من زمان ويريد أن يتوب. نعم الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، قابل الذنب وقابل التوب، شديد العقاب بالصوت كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نرجو أن يغفر الله له أن يتوب، لكن المصيبة هي كيف يصل الأمر في مجتمعاتنا إلى أن يفعل الإنسان الفاحشة ببعض محارمه، نسأل الله العفو والعافية، أكثر من مرة وأكثر من واحد.